بسم الله الرحمن الرحيم. مأساة ولا أريد أن أصلح من حالي، ولكن أريد أن أكون أفضل من هذا. ولكن أريد أن أرضي ربي، ولكن أريد أن أترك الذنب الفلاني، ولكن أريد أن أفرغ وقتا لله، ولكن أريد أن أحفظ القرآن، ولكن أريد أن أقوم الليل. ولكن عبد الله، كم خسرت من دينك بسبب حرصك على إرضاء الناس وصورتك عند الخلق. يا من بعت دينك خسرت الدنيا، يا من بعت اسمك. مأساة ولكن أن تقول لنفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. الموسيقى حرام، ليه حرام؟ ربك قال حرام، الربا حرام، الخنزير حرام، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، سم المخدرات حرام. الله الله الله. أيها العاصي، ابنتك ستدخلك جهنم. أيها العاصي، أدرك نفسك، أنقذ نفسك من النار، حجبها حجبها، ألزمها البيت. أيها المغرور، هكذا المغرور قاتلهم الغرور. لم يأمرك الله بتقليد المجتمع ولا النظر إلى الناس؟ أيها المغرور، أمرك بطاعته وطاعة رسوله، فعلى هذا فسر. عبد الله، يا من إذا خطبت لم تنكح، عبد الله، وإذا سألت لم تحظى من البشر، عبد الله، وإذا استفتحت لم يفتح لك. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أخي دعك من الناس، مأساة، كأنك خوطبت بالآية والحديث وحدك. مأساة، كأنك أممت وحدك، كأنك وجهت وحدك. استمر استمر استمر. مأساة، لكن التي تهدم كل ما قبلها. أريد ولكن عبيد الله، إياك والخروف. مأساة ولكن إلهي. مأساة ولكن لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وقفت أتأمل مليا موقف أبي لهب لعنه الله، وهو يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواسم الحجيج، ورسول الله يعرض الرسالة فيقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فيقول أبو لهب: لا تصدقوه، إنه كذاب. وأبو طالب يجلس رسول الله عند رأسه يقول: قل كلمة أشهد لك بها عند الله. فيقول هو على دين عبد المطلب: أقارن بين هذا وبين موقف رجل كان مجوسيا فتهود ثم تنصر ويسافر آلاف الكيلومترات بحثا عن الحق، فيؤسر ويستعبد ويسترق ويباع ويشترى حتى يصل إلى رسول الله ليكون نصيرا لدين الله، فيقول رسول الله: سلمان منا آل البيت. سبحان الملك، رجل من آل البيت ويرفض هذه المنة، ورجل كان يزكي نار المجوس لتعبد فيصير من أهل البيت. أليس هذا موقف جديرا بالتأمل؟ يحتاج منا جميعا إلى نظرة، أنه ليست القضية أنك في البطاقة مسلم، أو ابن رجل وامرأة مسلمين، أو أنك، إنما القضية هل يختارك الله لتكون في جواره في الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهذا أبو لهب عم النبي، وأبو طالب عم النبي، ومع ذلك يخرجان من آل بيت النبي، ويؤتى بسلمان العبد الفارسي ليكون من آل البيت. وقفت أتأمل كيف يقسم الله هذه الأرزاق، وتوقفت عند تحكم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم أيها الإخوة، إن القضية أيضا ليست في أنك أعفيت لحيتك وقصرت ثوبك وطلبت العلم قليلا أو كثيرا، أو التزمت الدين طويلا أو قليلا، إنما القضية بما يختم لك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هذه هي القضية، أن يظل أبو طالب عمره كله ينصر ابن أخيه، وهو مصدق بصدقه، موقن أنه نبي، ثم يموت كافرا، وأن يدعى أبو لهب فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ونقف مع الأسباب الظاهرة، لأننا نعاني نفس القضية. إذا سألنا: لما كفر من كفر؟ وارتد من ارتد؟ لما أبى من أبى؟ وأعرض من أعرض؟ فنفس التساؤل. أنت اليوم لماذا أنت على المعاصي تقوم وتقيم، ويعرض عليك كل يوم وكل ليلة التوبة، وأنت ما زلت تقول: أريد أن أتوب، ولكن أريد أن أصلح من حالي، ولكن أريد أن أكون أفضل من هذا، ولكن أريد أن أرضي ربي، ولكن أريد أن أترك الذنب الفلاني، ولكن أريد أن أفرغ وقتا لله، ولكن أريد أن أحفظ القرآن، ولكن أريد أن أقوم الليل، ولكن أريد وأريد وأريد وأريد، ولكن مأساة، ولكن ولكن ولكن ولكن مأساة، ولكن مأساة، ولكن. ونسمع تلك الكلمات سنين وأنت على ما أنت عليه. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. إنني حين أتأمل هذا الموقف، أبو طالب يوقن أن ابن أخيه على الحق، هو مصدق أن ابن أخيه نبي، ولكن قلبه لا يوافقه على فراق دين أبيه. هذه هي المأساة، مأساة ولكن، مصدق ولكن، مأساة ولكن. ما سببها؟ ما السبب في تلك المأساة؟ أولا الحرص على الوجاهة، أن يقول الناس اتبع الأكابر الأصاغر، الحرص على الوجاهة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على الجاه، على الشرف، على الوجاهة، على المكانة الاجتماعية، على قيام الصورة بين الناس، الحرص على هذا يفسد دينك. كم خسرت من دينك بسبب حرصك على مالك؟ كم خسرت من دينك بسبب حرصك على إرضاء الناس وصورتك عند الخلق؟ نعم هذه هي، أريد أن أتوب، ولكن الناس والظروف والواقع والمجتمع والبيئة، أريد أن أكون أفضل، ولكن الفلوس والشغل والغلاء والشقق ودخول المدارس والأعياد، أريد، ولكن نعم إنها لعقبة كأود، فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ في حياة كل منا عقبة، عقبة بينه وبين الله يريد أن يتخطاها. إن من أكبر العقبات في زماننا الحرص على المال والحرص على الجاه. الحرص، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المال، هذه هي القضية، قضية الحرص، أن يظل صاحب مصنع لا عاملا في مصنع، أن يظل صاحب محلات لا عاملا في محل، أن يظل موظفا مديرا في إدارة كذا، أن يظل في شقة تمليك، أن يظل يدخل وأولاده المدارس كذا، أن يظل. الحرص على هذا يضيع الدين. نعم، لقد نجح سلمان أن يكون من آل البيت حين ضحى بهذا الحرص. كان ابن الرجل الذي يزكي النار التي يعبدونها، مكانه كأنه ابن إله، ولكنه لم يكن حريصا أن يظل على ذلك، بل كان حريصا على الحق، فترك هذه المكانة ليبحث عن الله، تركها يباع ويسترق ويستذل ويستعبد، وهو يبحث أين الله؟ من الله الذي أعبده؟ أين الحق؟ نعم، ضحى سلمان فكان من أهل البيت، وحرص أبو لهب فطرد من أهل البيت. ضحى صهيب، صهيب الرومي أبو يحيى، لما أراد الهجرة قالوا جئتنا عبدا صعلوكا فاغتنيت واجتويت، أين مالك؟ قال إن دللتكم على مالي خليتم بيني وبين ربي؟ قالوا نعم. قال مالي في مكان كذا وكذا، ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا الثوب الذي على جسمه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ربح البيع أبا يحيى، ونزل فيه قول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ضحى صهيب فسبق أبا لهب، وضحى سلمان فكان من أهل البيت. إنها قضية التضحية، أن تضحي لربك. نعم، لن ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة أنك فلان بك ولا فلان باشا، إنما سينفعك أن تصير عند الله العبد الصادق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، أن تكون عبده وحده، سينفعك في الدنيا والآخرة. نعم، الحرص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا من بعت دينك خسرت الدنيا والآخرة، يا من بعت اسمك، اسم عبد مؤمن باسم مدير أو كبير أو مليونير أو ملياردير أو، بعت دينك بشقة، بعت دينك بامرأة، بعت دينك، بماذا بعت؟ خسرت الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وفتنها، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا هو الحرص على الدنيا، مفسد للدين. كم من المسلمين من يبيع دينه من أجل أن يحصل على لقب أو صفة، من أجل أن يحصل على محل أو مال، من أجل أن يحصل على عرض من الدنيا زائل، فإذا هو بعدها بيوم واحد جلطة في القلب أو المخ، ثم ينتقل إلى حفرة مظلمة ليس فيها جليس ولا أنيس إلا العمل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم، كم ممن باع دينه بملايين لم يتمتع بها، باع دينه من أجل زوجة قتلت، باع دينه من أجل أولاد نسوه وباعوه وفارقوه، باع دينه من أجل مهنة ثم أقيل منها من أجل وظيفة ثم تنكر له وأبعد عنها من أجل، ويبقى لك الله، الله يبقى لك الله الذي بعته من أجل الآخرين، يعاتبك فيقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أيضا من أسباب التنكر للدين والانشغال عنه، من أسباب ولكن أريد ولكن، من أسباب ولكن الاغترار بالنفس، الاغترار بالنفس. قال الله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. المغرورون يقولون: أهؤلاء سيعرفوننا الدين؟ أهؤلاء هم الذين سيحبهم الله؟ أهؤلاء. المغرورون يقولون، قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هكذا المغرورون يقولون: نحن أعقل منهم. المغرورون يقولون: نحن أعلم منهم، نحن أفهم منهم، نحن أقدر منهم، فلو كان ما هم فيه خير لسبقناهم. المغرورون قتلهم الغرور، قتلهم الإعجاب بعقولهم والإعجاب بعلومهم والإعجاب بإمكانياتهم، قتلهم الغرور. قال تعالى حاكيا عنهم: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ نعم، قتلهم الغرور. وكم من أناس في عصرنا قتلهم مثل هذا الغرور صورة طبق الأصل. نعم، قتلهم الغرور. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إننا بحاجة إلى التجرد والوضوح والصدق مع الله ليهدينا. اشتهرت كثيرا أن الله عرفوه بالعقل، وهذا خطأ وكذب. فلو أن الله يعرف بالعقل ما أرسل الرسل، فقد وهب الله الناس العقول. وإنما يعرف الله بالوحي بالرسل. فلذلك هذا العقل مزلة، تقلب صفحات القرآن والأحاديث النبوية فلا تجد مدحا للعقل، إذ العقل عبد، وإذا اغتر به العبد ضل. الله الكبير، الله العظيم، الله الكريم، الله المهيمن، الله القاهر، مراده الذل له، إنه يريدك دوما ذليلا له، خاضعا له، فقيرا إليه، محتاجا له، هو يريدك هكذا، وتلك أحسن حالاتك عنده. فلذا ليس يتوصل إلى الحق بمجرد العقل. فكم من أصحاب العقول ضلوا بعقولهم. ولذا لما سأل قيصر أبا سفيان من يتبعه، أشراف الناس وكبراؤهم أم ضعفاؤهم وسقطهم؟ قال: بل ضعفاؤهم وسقطهم. فقال هرقل: أولئك أتباع الرسل، أولئك أتباع الرسل. أتباع الرسل هم الضعفاء. نعم إخوتاه، أتباع الرسل هم الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني ضعفاءكم وفقراءكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. اللهم اجعلنا من ضعفاء المسلمين، اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. نعم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هؤلاء الأكابر مغرورون بعقولهم، مغرورون بإمكانياتهم. ومع كل أسف أن أكثر الفقراء يتطلع إلى هؤلاء الكبراء، وهذا أكبر فساد لدينه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي إليها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أحبتي في الله، يقول ربي وأحق القول قول ربي: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. قال العلماء: ارتباط الفساد بالعلو لازم لازم. وقصة ذلك المنافق التي حكاها لنا ربنا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أخي الفقير، أخي المسكين، أخي الضعيف، أخي المغمور، أخي المطمور، أخي الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه له، أخي أيها المستضعف، يا من إذا خطبت لم تنكح وإذا سألت لم تعط من البشر وإذا استفتحت لم يفتح لك، أخي انظر من أنت عند الله ودعك من البشر، لا تتطلع إلى غير ما أنت فيه. أما الأكابر فنقول لهم: إخوتي وأحبتي، قال ربكم جل جلاله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وقال الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال الله: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم، إننا بحاجة ألا نغتر بعقولنا ولا أموالنا ولا مراكزنا ولا علومنا، بحاجة إلى أن نفتقر إلى هداية الله لنا وتوفيقه وإعانته وتسديده لنا، بحاجة إلى أن نتوجه إلى ربنا: ربنا رب كل شيء ومليكه، نحن بحاجة إلى أن تهدي قلوبنا، فاللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم، الاغترار بالعقل، الاغترار بالحال. إن بعض شباب الملتزمين حين يلتزم بالدين بمجرد أن يعفي لحيته يظن أنه قد صار وليا من أولياء الله الصالحين. يا عبد الله لا تغتر، أنت لا تدري ما لك عند الله. الغرور لذا تجده منذ سنين وهو يقول: أريد أن أكون أفضل ولكن، أريد أن أكون أحسن ولكن، أريد أن أعرف الله ولكن، أريد أن أتوب من الذنب الفلاني ولكن، أريد أن أتخلص مما يعوقني عن ربي ولكن، أريد أن أتخطى هذه العقبة ولكن، ويظل على هذا لأنه لم يبد فقره لله وحاجته وفاقته لتوفيق الله. أحبتي في الله، في مقابل الغرور التجرد. انظر كيف أمر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان الملك، إنك تسمع نعرات قبيحة في هذه الأيام، فتسمع بعض الناس يقول لك: لو كانت الجنة تأتي عن طريق هؤلاء فلا أريد الجنة. كلام زور باطل. والله لو أعلم يقينا من أين تؤتى الجنة لسلكت لها أي سبيل ووصلت إليها من أي طريق. طالما بعلم يقيني أنه طريق الجنة قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو له ولد أنا أول من يعبده. لكن ليس له ولد، صدقوني. هكذا يكون الإنسان متجردا، ليس متشبثا بباطل ولا بشبهة ولا بظن، بل دائما متجرد يريد الحق ويتبعه بمجرد الدلالة عليه. قال الله، قال رسول، تجده أسرع الناس إلى طاعة الله ورسوله. اللهم ارزقنا الصدق في طاعتك يا رب. عبيد الله، إياك والغرور، إياك والغرور. فعليك بالتجرد والاستسلام. ثالثا، أحد الأسباب، السبب الثالث، طلب الراحة. أيها الإخوة، من أصول الفقه التربوي لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إخوتاه، التكاليف مرهقة، وتقوى الله لم تدع للمؤمن التقي أن يستمتع بباطل الدنيا، لم تدع للمؤمن التقي فرصة لكي يستمتع بباطل الدنيا. إخوتي في الله، إن أبا طالب وأبا لهب إن كانوا قد أبوا قبول الحق لمال ولجاه، فهناك من استثقل التكاليف. حرام حرام حرام حرام حرام حرام، لا يجوز. فحين استثقل التكاليف تركها جملة. اللهم ارزقنا الذل بين يديك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم إخوتي في الله، إن بعض الناس في زماننا طلب الراح، إنه يريد أن يأكل ويشرب ويتنزه، يريد أن يصيف على الشاطئ، ويريد أن يشاهد قنوات الدش، والشرع يقيده يكتفه، فيبحث عمن يقول له حلال حلال، يجوز يجوز. يا عم ما تعقدهاش، بلاش تزمت. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لنا خطبة مفصلة في قضية الأمانة إن شاء الله، ولكن لمحة سريعة في قضية الأمانة وهي التكاليف الشرعية. تجد أن الجبال والسماوات والأرض أشفقت، أي أنها ضعفت فلم تطق حمل الأمانة، لم تطق. عرض الله جل جلاله عرض اختيار على السماوات والأرض والجبال: أتردنا أن تكن مكلفات أم مجبورات مفطورات على الطاعة؟ فقالت السماوات والأرض والجبال: بل افطرنا وقهرنا على الطاعة ولا تعطينا الاختيار، فإنا لا نطيق أن نعصيك فتدخلنا النار. السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، عمل فيها شاطر فتوى حضرته، فقال: يا رب أنا أحملها، حملنيها، أنا سأطيعك لن أعصيك. حملها الإنسان، يقول الله إنه كان ظلوما، حمل نفسه ما لا تطيق، جهولا، جاهل بقدر ما حمل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إنه كان ظلوما جهولا. إخوتاه، الأمانة التي نحملها ضخمة، العبء ثقيل. تورمت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يواصل الصيام أياما صلى الله عليه وسلم، كان لا يغفل عن ذكر الله. سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء، ضرب بالنعال ووضع التراب على رأسه والنجاسة على ظهره وبصق في وجهه وشتم ولعن وجرح وأوقع على الأرض فعفرت لحيته في التراب ودخلت حلقات المغفر في عظام وجهه وكسرت أسنانه وشجت رأسه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمانة ثقيلة. ثم تريدها أنت اليوم، ترف تريدها أنت اليوم، نعيم تريدها أنت اليوم، راحة أكل وشرب ونوم، أبدا لن يكون. تريدها كلها حلال، أين التعبد إذن؟ ثم يخرج المفتون فيقول حرمت علينا عشيتنا، لست أنا إنما الله. الله قال حرام، الله قال لا تفعل، الله تعبدك. هذه هي التكاليف، التكاليف الشرعية، قيود، حدود. سبحان الملك، تريدها ميغة هي؟ إنها قيود وحدود. مصافحة المرأة حرام، ليه حرام؟ ربك قال حرام. الموسيقى حرام، ليه حرام؟ ربك قال حرام. الربا حرام، الخنزير حرام، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، شم المخدرات حرام، ليه حرام؟ بدون ليه. الملك قال حرام. قال الملك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. كأن الله يقول هم زي بعض، لكن أنا بقول ده حلال وده حرام. تسمع الكلام عبد. هكذا هو الله، وهو القاهر فوق عباده، القاهر فوق عباده. التزم. نعم، طلب الراحة هو الذي يجعل الناس يفرون من التكاليف. وسبحان الملك، كل من فر من التكاليف لطلب الراحة وقع في التعب. اللهم أرح قلوبنا بطاعتك، وآنس وحشتنا بذكرك، وطيب عقولنا بمحبتك، ووجهنا حيث تريد برحمتك. أيها الأحبة في الله، إنها قضية ينبغي ألا نفتأ نذكرها، أن من طلب الراحة فارق الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تدرك بالراحة. سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، قالت أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. سبحان الملك، هكذا طلب هؤلاء الناس الراحة. هو يريد أن يطيع الله ويتوب ويعمل صالحا ويترك المعاصي، ولكن القضية مكلفة، مكلفة. فهو يفز من التكاليف إلى الراحة، فتكون الراحة عليه حزنا ووبالا. أخي الكريم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا مستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبى. وقيل للإمام أحمد متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. تذوق طعم الراحة حين تدخل الجنة. هناك وما أدراك ما هناك، هناك نعيم في أبد، لا تعب ولا ألم ولا عمل ولا ضنك ولا هم ولا حزن ولا نصب، راحة تامة شرطها أن تدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أما إن لم تدخل الجنة عياذا بالله عياذا، فسيظل التعب مستمرا. وثمة فرق بين تعب الدنيا وتعب الآخرة، تلكم النار. اللهم أجرنا من النار، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. تلكم النار ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بلاء دون النار عافية. فاتعب هنا لتستريح هناك، أما إن استرحت هنا فالتعب هناك. قال الله في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. أخي بع دنياك وأقبل على الآخرة واعمل واتعب. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، اتعب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له به عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده الملك، حي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا بإذن ربه، ومخرجنا من الضلال إلى الهدى بإذن ربه، محمد، محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسباب ولكن أريد، ولكن من أسبابها الارتباط بالخلق. ارتباطك بالخلق يثقلك ولا ينفعك. تجد أن بعض الناس مرتبط بالمجتمع، بالبيئة، أو بالعادات والتقاليد، أو بالآباء والأجداد، أو بالأكابر. إنه مرتبط بالبشر، بالخلق. ولذلك: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. اتباع الآباء واتباع الأكابر. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الارتباط بالأسماء والأشخاص. رأيت بالأمس رجلا دخل المسجد فنقر 4 ركعات بعد صلاة الظهر ثم خرج. قلت له: الصلاة لا تكون هكذا أخي، لكي تصلي فينبغي كذا وكذا. والله قال: احمد ربنا أننا بصلي أحسن من القاعدين ما بيصلوش. هكذا النظر إلى الناس، الفسق، الفجور. تجد بعض الناس يترك ابنته متبرجة. ابنتك ستدخلك جهنم، أدرك نفسك، أنقذ نفسك من النار، حجبها، ألزمها البيت. فيقول: كل البنات كده، هو الجيل ده كده، كل الناس كده، هو الوضع كده. لن تنفعك هذه الأعذار عند الله. قال الملك: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. لم يأمرك الله بتقليد المجتمع ولا النظر إلى الناس، أمرك بطاعته وطاعة رسوله، فعلى هذا فسر. ولذلك يغتر بعض الملتزمين بذنوب من يراهم مشايخ، ومعاصي من يراهم دعاه، ويقول: إذا كان فلان يصنع كذا. لن تسأل عنهم. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى العليم بسرائر النفوس والضمائر، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا تزر وازرة وزر أخرى، أنت مسؤول عن نفسك. ليس معنى هذا ألا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، عليكم أنفسكم، لا لا، إنما المقصود أنك إذا استقمت لا تضرك معصية من عصى، أما إذا عصيت مثله فلن ينفعك عذره، لن ينفعك عذره. قال الله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. اللهم اعصم أعيننا من النظر إلى الخلق، واعصم قلوبنا من التعلق بالبشر. نعم إخوتي في الله، إن من أسباب ولكن التعلق بالخلق وعلاجها استمراء مرارة الغربة. اللهم اجعلنا من الغرباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أن تعيش غريبا في مجتمعك، غريبا في أهلك، غريبا في بيئتك، غريبا في ناسك، ملتزم. قال الله وقال الرسول: وإن عصى الخلق أجمعون، وإن أبى خلق الله أجمعون. أنت على الاستقامة على الطريق. الارتباط بالخلق يضرك ولا ينفعك. دعك من الناس، كأنك خوطبت بالآية والحديث وحدك، كأنك أمرت وحدك، كأنك وجهت وحدك. استمر ولو كنت وحدك. أخيرا وخامسها في ولكن، علتها وسببها احتقار الآخرين وازدراؤهم. نعم، إن احتقار الناس وازدراؤهم والحقد عليهم، الحقد على الناس تستشعرها من قول المترفين على المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ إن سبب كفر أبي جهل وأمثاله، وسبب نفاق عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله، الحقد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أوتي الرسالة من دونهم؟ لقد كان يشتهي الرسالة ويتطلع إليها ويستشرف لها أناس كثيرون. فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله حقدوا وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ الحقد أن فلان لا يعرف شيئا جاهل، فكيف يكون في هذه المكانة وأنا لا؟ أن فلانا كيف يكون أشر؟ حقد ضغينة من الداخل. أخي الشاب حرر الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. حرر الإخلاص حين التزمت بدين الله وسلت في الطريق إلى الله، لا ترد إلا وجه الله ولا تطلب إلا الجنة مع رضا الله سبحانه وتعالى. حين ذاك يعلو من يعلو وينزل من ينزل، لا شأن لك. قال الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. الله جل جلاله بيده الميزان، حكم قسط، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ولا حرج على فضل الله. إن بعض الناس تمتلئ قلوبهم حقدا، فتجدهم يصفون الآخرين بكل نقيصة. انظر هذا فلان فاجر، فلان جاهل، فلان فاسق، فلان سارق، فلان خائن، فلان، حقدا وضغينة وحسدا، فيخسر دينه. أخي، خلاصة العناصر الثلاثة الأخيرة: ألا تنظر إلى الناس بل انشغل بنفسك. اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم اجعل كل همنا رضاك، اللهم أسعد قلوبنا بتقواك، اللهم إنا نسألك ألا تشغلنا بالناس. أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، ينظر إلى هذا وينظر إلى ذاك، وينظر إلى الأول وينظر إلى الثاني، وهذا متى أوتي، وهذا متى أعطي، وهذا متى اشترى، وهذا متى ظهر، وهذا وهذا. دعك من كل هذا وانشغل بالله. انشغل بالله. الحقد كان السر الخامس لمأساة ولكن، مأساة ولكن، لكن التي تهدم كل ما قبلها. أريد ولكن. إخوتي في الله، أرجو أن نكون قد وضعنا أيدينا على الجرح النازف لنوقف نزيف الدم، دم الإيمان، لينمو الجسم، جسم المؤمن الإيماني مع قلبه، لينمو قدره عند الله. أخي، لا تتطلع إلى البشر ولا تنشغل بالخلق، واشغل نفسك بربك يكفك ويرضك. اشغل نفسك بربك يكفك ويرضك. أسأل الله جل جلاله العلي الأعلى الكريم الرحيم اللطيف الودود الرحمن، أسأله أن يصلي على النبي محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، واشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك أن تنزل الشفاء وترفع البلاء. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم عافنا ولا تبتلنا. اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، أطلق سراح المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم الطف بهم في قضائك وقدرك. اللهم عافهم والطف بهم، أطلق سراحهم وفك أسرهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم. اكفناهم واكف المسلمين شرورهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، واحمي حوزتهم. اللهم وانتقم من اليهود المجرمين. اللهم بددهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. وانتقم من الشيوعيين الملحدين، ومن الكافرين والظالمين. اكف المسلمين شرورهم. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم كف بأس الكافرين، أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.